سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حمل البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا من بيده مقاليد الخير كلها وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا وعلمنا ما لم نكن نعلم، رب زدنا علما. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. بنبدأ إن شاء الله ونكمل مع سورة يوسف، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. نعم. قرأ كلمة نرتع ونلعب بالياء في الفعلين وبكسر العين الإمام نافع وأبو جعفر. تمام. وقرأ الإمام ابن كثير بالنون في الفعلين مع كسر العين وجزم الباء نرتع ونلعب. نعم. وقرأ الإمام أبو عمرو وابن عامر بالنون في الفعلين مع إسكان العين والباء نرتع ونلعب. نعم. وقرأ الباقون بالياء في الفعلين مع إسكان العين وجزم الباء يرتع ويلعب. إذن إما يرتع ويلعب يقرأان إما بالنون أو بالياء. نعم. أو يرتع بكسر العين أو بإسكانها. نعم. تمام. والشاهد من الشاطبية قول الناظم رحمه الله تعالى: ونرتع ونلعب ياء حصن تطولا. نعم. ويرتع سكون الكسر في العين ذو حما. نعم، يعني يرتع ويرعب. نعم. مقصود بسيدنا يوسف يعني. نعم. وأما من الضرة فدليل مخالفة يعقوب قول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: ونرتع وبعد ياء، إلى أن قال الناظم حما. نعم. إذا قرأت الآن لقالون، لمن ستقرأ؟ أقرأ لأبو عمرو. اتيتي بأبو عمرو على نرتع ونلعب. أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون. اسمع عاصم. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. اتي بخلف. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. يبقى ابن كثير، تفضل. أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون. الآية اللي بعدها: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف. نعم. نعم. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. إذا قرأت؟ قرأت القالون. نعم. الآن أقرأ الورش، فضل. وقالون يقرأ؟ يقرأ يحزنني بضم الياء وكسر الزاي ومع فتح ياء وفتح الياء الإضافة. نعم. نعم. نعم. فضل. وورش مثله. نعم، تفضل. نقرأ الآن لورش: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف. نعم. وأخاف أن يأكله الذيب وأنتم عنه غافلون. أسمع ابن كثير. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أين أبو جعفر؟ نعم. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. إذن إتي بالدوري. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. إتي بالسوسي. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. إتي بالدوري. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. إتي بالكسائي. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. إتي بخلف. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. هاتف خالد. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أكمل. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. يلا حمزة. ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. الذئب. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. بسط المد لكسائي. ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. إيتي بورش. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. تخلف بخلفه. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. إن شاء الله أحسنت. الله يبارك. تفضل. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. نعم. قرأ المدنيان غيابات بالجمع هكذا والباقون بالإفراد غيابة الجب. التوحيد أو بالجمع. نعم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله غيابات في الحرفين بالجمع نافع. إيتي بالصلة. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أبو عمرو. وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يجعلوه كثير. وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. توسط. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. إتي بالصلة. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. إتي بالدوري. وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يلا ورش. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. إتب خلاد. وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. خلف. وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أكمل. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. يلا الصلة. الصلة. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ائتي بالتوسط ثم الصلة. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ورش. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. إيتي المذكوان. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. نعم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. نعم. عشاء يبكون. قالوا يا أبانا. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. نعم. إيتي بالسوسي. فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. التوسط. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الجسائي. فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إشباع المد. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. خلف. فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ما شاء الله، أحسنت. الله ينور، الله يبارك يا رب، ما شاء الله عليك. تفضل دكتور بلال. وجاءوا على قميصه بدم كذب. نعم. ورش. وجاءوا على قميصه بدم كذب. نعم. توسط وبدل بدل. تفضل. وجاءوا على قميصه بدم كذب. نعم. إمالة. تفضل. وجيءوا على قميصه بدم كذب. تطويل المد على الإمالة. نعم. وجيءوا على قميصه بدم كذب. نعم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. الصلة لقالون. نعم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فرش. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. بس إدغام هشام. نعم. قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا. نعم. نعطف السكت لخلف. نعم. قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا. صبر جميل. فصبر جميل. نعم. والله المستعان على ما تصفون. يلا وجاءت. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. صلى بقى. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. يلا وجاءت. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. التقليل ورش. التقليل ورش. فأدلى دلوه. الإدغام. أبو عمرو. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. فأدلى إيه؟ فأدلى دلوه. تمام. هذا الكسائي. أكمل. نقرأ بالإمالة لابن ذكوان. صحيح. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. كتب حمزة. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. يلا العاش. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. قال يا بشرى يا هذا غلام. نعم. وهنا يقرأ غير الكوفيين يا بشرايا. نعم. بزيادة الألف قبل الياء. تمام. والباقون يا بشرى براء بعدها ألف. تمام. وطبعا كل على أصله من حيث الفتح والتقدير والإمالة. فورش يقرأ بالتقدير قولا واحدا، وحمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة قولا واحدا، وليبي عمر ثلاثة أوجه. ماشي. التقليل والإمالة والفتح. قال الإمام الشاطبي وبشرايا حذف الياء ثبت وميلا شفاء وقل الجهبذا وكلاهما عن ابن العلا والفتح عنه تفضل. نعم. نقرأ بالتقليل لورش. تفضل. قال يا بشري هذا غلام. ثم بالإمالة لأبي عمرو. أي. قال يا بشري هذا غلام. تمام. نقرأ لعاصم. قال يا بشرى هذا غلام. حمزة. قال يا بشري هذا غلام. نعم. وأسروه بضاعة. إمالة الكسائي بخلفه. وأسروه بضاعه. ابن كثير. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. نعم. نعم. ترك الغنة. فضل. دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. الإدغام. دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. بكثير. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. أحسنتم ما شاء الله والحمد لله. جزاكم الله خيرا. يلا دكتور أزالت تفضل. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إتي بالتوسط. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إتي بورش. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا. نعم. نعم. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. اكتب ابن كثير. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. اكتب بأبي عمرو. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الدوري. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. مثويه. أكرمي مثويه عسي أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. اكتب خلف. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثويه عسي أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. اعترف لي خلد. عسي أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. نعم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. يلا خلد. تمام. ولنعلمه من تأويل الأحاديث. أبو جعفر. ولنعلمه من تأويل الأحاديث. ورش. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. حمزة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث السوسي. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الدوري. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. التوسط. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الدري. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا الورش. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جزاكم الله خير. ودائما تتصبحوا بديوت مصر يرفعكم الله أعلى الدرجات. قلوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن.